السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات والأبناء والبنات، تحية من عند الله مباركة طيبة. يتجدد بحمد الله اللقاء، يتجدد مع أنوار النبوة، يتجدد مع أنفاس الرسالة، يتجدد مع مشاهد نبوية نرحل إليها بأرواحنا ووجداننا ومشاعرنا وقلوبنا إلى هناك، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إنها ابنة أبي بكر، يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجهه يتهلل فرحا وهو ينظر إلى عائشة رضي الله عنها نظرا مغتبط بما رأى منها ثبات حجة وربطة جأش وقوة إيراد وتبيرا لموقفها ودفاعا عن نفسها على حداثة سنها، على حداثة سنها. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتهلل وجهه وجعل يقول إنها ابنة أبي بكر. وكان من شأن هذا الخبر، إذا أردنا أن نقتص الخبر من أوله، أن نتذكر أن زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن حزبين، حزب في عائشة وحفصة وسودة وصفية، هذا يمكن أن نسميه الحزب الجنوبي، وحزب فيه أم سلمة، ميمونة، جويرية، زينب بنت جحش، أم حبيبة بنت أبي سفيان، خمس، وهنالك أربع، المجموع تسع. الحزب الثاني اللي هو حزب زينب وأم سلمة والبقية يمكن أن نسميه الحزب الشمالي، يعني بحسب مواقع حجراتهم رضي الله عنهن وأرضاهن. حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة شيء قد استعلن وظهر وعرفه أصحابه، عرفه أصحابه لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يداريه ولم يكن يخفيه ولم يكن يتستر به. يكفي أن يسأله عمرو بن العاص فيقول يا رسول الله من أحب الناس إليك، فيقول بدون تردد ولا تلعثم ولا يقولها لا هذا سؤال محرج من أخلى بيني وبينك، لا، أتى الجواب مثل الطلقة، من أحب الناس إليك؟ عائشة. فكان هذا الحب النبوي لعائشة حبا مستعلنا ظاهرا لا يخفى ولا يستر ولا يستقر به. ولذا كان الذين حول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة مثل سعد بن عبادة، أبو أيوب الأنصاري، ومن يطيفون ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم يستلطفون له بعض الهدايا. فإذا كان عند أحد منهم هدية حبسها عنده حتى يوافي النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فيرسل هديته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، يريد أن يستطيل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يريد أن توافي هدية النبي صلى الله عليه وسلم حيث يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أحب زوجاته إليه. الحزب الشمالي لاحظ وجه الهدايا إذا راح النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة تساقطت عليه وتسارعت إليه، فاجتمعنا إلى أم سلمة وقلنا لها يا أم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه، من كان عنده هدية فليرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان من بيوته، فإن نحب من الخير ما تحب عائشة. كلمي هي أم سلمة، وكانوا يعلمون ما عند ما في أم سلمة وفي شخصيتها رضي الله عنها من قوة وجرأة، فرأوا أنها أليق من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم منهن، وانتظرت أم سلمة حتى إذا طاف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصلها الدور وجاء عندها ذيك الليلة، قالت له: يا رسول الله، إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة، عائشة بنت أبي بكر، طبعا ماذا في عائشة بنت أبي بكر، ينشدنك العدل في ابنة ابن أبي قحافة، فمر أصحابك، فمن أراد أن يهدي لك هدية فليهديها إليك حيث كنت، فإنا نرغب من الخير أن نصيب من الخير ما تصيب عائشة. فأم سلمة وصلت الرسالة. أما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم فقد سمع ما قالت أم سلمة ولم يرد عليها شيئا. فلما كان من الغد اجتمعت عندها حزبها وقلت: يا أم سلمة، قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: نعم. قلنا: ما قال لك؟ قالت: لم يرد علي شيئا. قلنا لها: لا تدعيه، إذا أتاك أعيدي عليه، قولي له حتى يرد عليك. قالت: أفهم. فطاف عليها، ولازم تحسبون أنه بعد 8 أيام بيصلها الدور ثاني مرة. فلما وصل إليها قالت: يا رسول الله، إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة، فمر أصحابك، فمن أراد أن يهدي لك هدية فليهديها إليك حيث كنت من أزواجك، فإن أزواجك يرغبن من الخير مثل ما ترغب عائشة. ولم يرد نبيك صلى الله عليه وآله وسلم عليها شيئا. فلما كان من الغد استمعنا إليها: هل قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت: قلت له. قلنا لها: ما رد عليك؟ قالت: لم يرد علي شيئا. قلنا لها: أعيدي عليه حتى يرد عليك. فلما طاف عليها المرة الأخرى ووافاها قالت له نفس البقالة: يا رسول الله، إن أزواجك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة، فمر أصحابك، فمن أراد أن يهدي لك شيئا فليهديه إليك حيث كنت من نسائك، فإنا نرغب من الخير ما ترغب فيه عائشة. فلما أعادت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. فما كان من أمنا أم سلمة رضي الله عنها إلا أن قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله من أذاك يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله من أذاك يا رسول الله. أما إذا وصلت الأذى لا والله. فاجتمع إلى الغد حزبها إليها: ها يا أم سلمة، قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم قلت. فما قال لك؟ قالت: قال لي: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم ينزل علي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها، وإني قلت له: أتوب إلى الله وإلى رسوله من أذاك يا رسول الله. طبعا عرف بقية أزواج أن أم سلمة لن تعيد عليه بعد ذلك. فاجتمعنا وقلنا لنتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحب الناس إليه بفاطمة ابنته. تكلمنا البضعة النبوية سيدة نساء العالمين فاطمة عليه السلام: يا فاطمة، كلمي أباك صلى الله عليه وآله وسلم وأخبريه أن ننشده العدل في بنت ابن أبي قحافة، فليأمر أصحابه، فمن كان عنده هدية فليهديها إليه حيث كان. ولم تذهب فاطمة وتباطأت عليهم، فأمرنا زينب تكلمتها. زينب بنت جحش هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي بنت عمة فاطمة عليه السلام، فلها مكانة وجرأة غيرهن. فكلمتها زينب وناشدتها فلما كلمتها زينب ذهبت سيدة نساء العالمين فاطمة عليه السلام من فورها وهن مجتمعات، زينب وام سلمة وجويرية وام حبيبة كلهم مجتمعات، فذهبت فاطمة لما كلمتها زينب وطلبت منها أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمه. فدخلت فاطمة عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت عائشة، وقد التحف هو وعائشة بلحاف واحد، فلما استأذنت عليه ابنته أذن لها فدخلت عليه وعائشة معه في اللحاف، فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة ويسألنك أن تسأل أصحابك من كان عنده هدية فليرسلها إليك حيث كنت من زوجاتك. وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فاطمة عليه السلام ويقول زينب أرسلتك. قالت يا رسول الله زينب وغيرها؟ قال هي التي وليت ذلك منهن، هي اللي بالتحديد كلمتك؟ قالت نعم يا رسول الله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه قرأ المشهد كله وهو ما رأاه، كأنه ما كان حاضر في المشهد. قال يا فاطمة أتحبين ما أحب؟ قالت نعم يا رسول الله أحب ما تحب. قال فأحبي هذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها، فأحبي هذه. فخرجت فاطمة عليها السلام ورجعت إليهم فسألنها فأخبرتهن بما قال، فقلنا لها ما نراك صنعت شيئا فارجعي إليه. وكانت فاطمة عليه السلام بنت أبيها حقا، قالت والله لا أرجع إليه ولا أراجعه فيها أبدا. فقلنا بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قومي أنت يا زينب، كأنهم يعرفون أن زينب لها قربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ابنة عمته وهي التي كانت تسامي عائشة، يعني هي التي تدانيها في المنزلة مكانة وجمالا وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحظوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت زينب وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا زال في بيت عائشة ولا زال تحت لحاف عائشة، فاستأذنت فأذن لها فدخلت وهو لا زال صلى الله عليه وسلم مع عائشة تحت اللحاف، فوقفت يا رسول الله إن أزواجك ينشدنك العدل في بنت ابن أبي قحافة. وصلت الرسالة، طبعا فاطمة عليه السلام وصلت الرسالة وانتهت، زينب لأنها تحس بشيء آخر وصلت الرسالة ثم التفتت إلى عائشة التي هي مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت لحاف واحد، فأقبلت على عائشة فوقعت فيها وجعلت تسبها واستطالت عليها، وعائشة ساكتة مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه جعل ينظر إلى زينب وهي منطلقة بهذا القف أرض، ثم نظر إلى عائشة وجعلت عائشة تنظر إلى زينب وتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليها قرأت في عينيه، وعائشة به عليمة قرأت في عينيه وفهمت من نظرته أنه لا يمانع أنها ترد عن نفسها. وإذا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها تتحفز ثم تنطلق على زينب رضي الله عنهن جميعا، فأخذتها أخذا شديدا بالرد عليها حتى يبس ريقها، حتى يبس ريقها على حداثة عائشة، يعني عائشة يمكن في ذاك الوقت عمرها 16 سنة أو 17 سنة على أكثر تقدير. فأخذت زينب أخذا شديدا حتى يد شريطها، مع أن زينب أكبر منها، أكبر منها سنا وأكثر تجربة وأنضج، لكن مواهب عائشة كانت مواهب كبيرة تسبق سنها. فلما أخذتها أخذا شديدا حتى أدخلتها ويد شريطها، وإذا بنبيك صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة ووجهه مستطلق الأسارير يتهلل ويقول: إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، إنها ابنة أبي بكر، ومن مثل أبي بكر رجاحة عقل وقوة حجة وسداد رأي، ومن يشابه أبه فما ظلم. إنها ابنة أبي بكر. هذا المشهد يا أحبابي الذي جرى في بيت النبوة، ذاك البيت الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، تلاحظون حنا نحكيه الآن وكنا حنا نرى المشهد بكل تفاصيله. لا أريد أن أتجاوز وإياكم هذا المشهد دون أن نقف وقفات سريعة. هي أشعة من أنوار مشكات النبوة لا بد أن نقف منها ونغترف منها ما يروي قلوبنا. أول شيء نلاحظ أن الحب النبوي لعائشة رضي الله عنها حب مستعلن، مستعلن ليس خفي ولا مدارة ولا متستر عليه، بدليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا بهذا الحب وعرفوا ما هو فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته، وصاروا يتسقطون بهداياهم حيث يكون عند عائشة. وهذا يدلنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعلم بهذه العاطفة، لأن هذه العاطفة وهي الحب الزوجي، حب الزوج لزوجته، هذه العاطفة كمال إنساني، ليست عارا يستحيا منه ولا عورة تستر، وإنما هي كمال إنساني واستواء فطري. ولذلك تظهر وتعلن وتعرف، ولا يحتاج الزوج أنه يستسر بها أو يخفيها أو يداريها، بل إظهارها منقبة للمرأة أنها بلغت هذه المكانة من زوجها. وكمال في الرجل أنه يحب زوجه هذا الحب. هذا المشهد النبوي الذي تظهر فيه العاطفة في وضوح، لأنها علامة كمال إنساني واستواء عاطفي ويستعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشهد حنا نحتاج أن حنا نتربى عليه. وأنا أتأمل هذا المشهد وأقول، وأنا أنظر إلى حال بعض سلوكيات مجتمعنا التي ترى أن ذكر اسم الزوجة عورة وإعلان حبها عارا، أقول: أين هذا من ذاك الهدي النبوي المستنير؟ بل قد تجف أفواه بعض الأزواج فتجد أن تتفتق منها أزهار الحب حتى أمام الزوجة، حتى الزوجة ما تسمع كلمة الحب. أما نبيك صلى الله عليه وسلم ما هو بزوجة فقط اللي تسمع الحب منه، الناس يسمعون منه حبه لها، ليس فقط زوجه تسمع منه حبه لها، بل الناس يسمعون منه حبه لها ويعلمون بحبه. فيا كل زوج ويا كل زوجة، اجعلوا بيوتكم أوعية للحب. فهكذا كان بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيء الثاني يا أحبابي، إن إذا نلاحظ في الحياة النبوية الزوجية اللحظة الواقعية الواقعية، فنبينا صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قد ألقيت عليه المهابة، هو أكثر الناس مهابة إذا رؤي، من رآه بداهة هذا. مع ذلك لاحظنا كيف ان ام سلمة تراجع ثلاث مرات، وكيف ان زينب تدخل عليه وهي غضبة وتناشده، تناشده العدل، ثم امامه وهو على فراش زوجية وفي بيت زوجه عائشة، تقع في زوجه عائشة وتستطيل عليها وتخرج منها حالات انفعال الغضب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أما كان يمكن أن يحسب هذا كله؟ فلا والله، كانت نظرة شجر من عينه أو كلمة غضب كافية في إيقاف هذا كله. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما ترك هذه النفوس تعبر عن ما فيها وتتصرف على سجيتها وتنفس عن عواطفها، وهو بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن هذا التصرف هو بمقاييسنا خطأ. يعني أن زوجة تدخل على زوجها في بيت زوجة ثانية وتقع على تلك الزوجة وأمامه وهي على فراشه، كلنا بمقاييسنا أنها خطأ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذا الخطأ في حجمه الطبيعي، ويعلم أن الذي الدافع الحقيقي لهذا الخطأ هو حبه صلى الله عليه وسلم والغيرة عليه والرغبة في الاستئثار به، ولذلك لم يتفاعل مع الغضب بغضب، لم يتفاعل مع هذا الموقف بتصرف يفاقم الموقف، وإنما أعطى عائشة فرصة للدافع عن نفسها. هذا التصرف بواقعية نحن نحتاج إليه. ثالثا، لاحظوا الكلمة التي رددها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ننشدك العدل في بنت ابن أبي قحافة. ولو إياكم نتساءل، من الذي جاء بالعدل إلى البشرية؟ من الذي علم البشرية العدل؟ من الذي أرسله الله بالعدل إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومع ذلك قل له أزواجه ننشدك العدل. يعني لو كان المقام من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في موقف آخر: ومن يعدل إذا لم أعدل. يعني عندما قال رجل يوم قصة غناء الحنين: اعدل يا محمد، قال: ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ويحك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وفي رواية: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. طيب، أين ذاك الغضب النبوي الذي غضبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل حتى انتقع وجه النبي وأصبح أحمر كالصلف؟ أين هو عندما قاتله زوجاته ذلك؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى هذه العبارة لزوجاته في مساقها الطبيعي، في مساقها الطبيعي، ولم يجعلها خطيئة، ولم يجعلها كلمة تحتاج إلى أن يفتح لها محضر تحقيق. هذا الدرس ينبغي أن نتعلم منه، فنجعل العبارات التي تمر في بيوتنا تمر ما تضر، ولا نقف عند الكلمات وننقل عندها ونحقق ونفتح الحظر التحقيق، وإنما نقول الكلام الذي يجري بين الأزواج لا يضخم ولا ينقل إلى غير حيزه الطبيعي ويجرى في غير مساقه. أحبابي، هذه بعض دروس وقفنا عندها من دروس البيت النبوي، ونحن أحوج إلى أن نقف وقفات أطول وأوسع لتتروى قلوبنا من ذاك البيت النبوي الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.